احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، احييكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الانسان احيانا يكرر يعني آيات معينة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وربما من كثرة تكرارها قد يتعود عليها، وربما يعني ينقسم المسلمون إلى قسمين. قسم كلما ردد ورتل آيات كتاب الله سبحانه وتعالى في صلاته أو في المصحف ربما يزداد تدبره وتتكشف له معاني لم تكن من قبل، فإن من معجزات القرآن أنه لا يخلق على كثرة الرد، يعني لا يصير خلقا مع كثرة التردات. فأنت تقرأ أو تتلو السورة التي فيها قصة معينة تكررها 100 مرة و200 مرة و200 مرة و300 مرة و1000 مرة، ولكن في كل مرة يتكشف لك معنى جديد من معاني كلمات كتاب الله سبحانه وتعالى. ونوع آخر مع كثرة الترداد وكثرة التلاوة ربما يتلو بلسانه ولا تدبر بقلبه وعقله، فربما يتعود على نطق آيات معينة من كتاب الله سبحانه وتعالى تأخذ صورة التعود. ونحن اليوم نريد أن نعيش في برنامج القرآن والإنسان مع ما نكرره كل يوم 17 مرة على الأقل من كتاب الله عز وجل، ألا وهي أم الكتاب، فاتحة الكتاب. الإنسان وهو يتعايش متدبرا مع كتاب الله عز وجل يجد أنه معجز في ألفاظه، معجز في بلاغته وبيانه، معجز في تركيبه اللغوي، معجز في آياته التشريعية، معجز في النواحي العلمية بشتى أنواعها، فهو معجز على كل منحة من المناحي. لكن نريد أن نتلمس ونحن في هذه الدقائق معكم إن شاء الله رب العالمين بعضا من أنوار ويعني ألفاظ هذه السورة العظيمة التي نقرأها كل يوم في صلواتنا على الأقل 17 مرة، وهي سورة الحمد أو الشافية أو الكافية أو أم الكتاب إلى آخر ما سماها العلماء. تبدأ السورة بالحمد، الحمد لله رب العالمين. وقد يتدبر إنسان ويقول هل هناك فرق بين الحمد والمدح والشكر؟ نقول نعم، هناك فرق كبير. الحمد لا يكون إلا لعاقل حي، أنت لا تحمد إلا عاقلا حيا، هاتان الصفتان هما اللتان يحمد صاحبهما. الحمد لله لابد أن يكون عاقلا حيا، أما المدح قد يكون للجمال، أنت تمدح جوهرة جميلة، تمدح شاشة تلفزيون جميلة، تمدح قلما جميلا، تمدح ساعة جميلة، قد يكون يمدح أعزكم الله يمدح حيوان من الحيوانات، يمدح حصان بشكله الجميل، تمدح ناقة من النوق. إذا الفرق بين الحمد والمدح أن المدح قد يكون للجماد ويكون أيضا للإنسان. أما قضية يعني سبحان الله المدح تكون قبل الإحسان من الممدوح وبعد الإحسان، فأنت يعني تمدح فلانا سواء أحسن إليك أم لم يحسن، أما الحمد فلا يكون إلا بعد إحسان المحمود الذي تحمده إليك. كيف؟ الله عز وجل من على البشرية كلها مؤمنهم وكافرهم بنعمتين كبيرتين، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد أوجد البشرية من عدم، يعني كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذا قضية أن الله سبحانه وتعالى العبد يعني ينعم الله عليه سواء كان هذا العبد مؤمن أم غير مؤمن، يوجده من عدم ثم يمده بأنواع أو بأسباب الحياة التي يستطيع أن يعيش فيها، بأن أوجد له أرضا مبسوطة وجبالا وبحارا وأنهارا، هواء جوي

واذا كان غير موجود سبحان الله العظيم كان لا اله الا الله لا يشبعون. فكان ابو طالب يقول انتظروا حتى ياتي ابن عمكم محمد. سبحان الله، الانسان لما يجي وهو كريم صلى الله عليه وسلم. تقول حليمه عندما كان يرضع واخوه من الرضاعه عبد الله سبحان الله، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرضع من ثدي واحد، وكانت تضع حليمه على ثديها الاخر فلا يرضع، فاكتشفت انه يريد ان يترك لاخيه بقيه الثدي اللبن الذي في الثدي الثاني. من صغره كريم اكرمنا الله به، شوف من صغره الله سبحان الله اكبر. يعني هذا هو الذي ادبه ربه فاحسن تاديبه، ما قدره حق قدره الا ربه صلى الله عليه وسلم. والله يعني نحن ما قدرنا قدر رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن الذين نؤذيه اكثر من هؤلاء الذين يؤذونه. نحن كمسلمين عندما لا نطبق سنته ولا نسير وفق منهجه فهذا ايذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما رايت متبرجه في الطريق من المسلمات اقول سبحانك يا رب العباد، الا تؤذي هذه رسول الله؟ عندما اجد ظالما يظلم زوجته وابنائه وجيرانه، او زوجه تظلم من تعول سبحان الله او من تحت يدي او زوجها او الى اخره، اقول سبحان الله اليست هذه تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا كانت المراه اذت هره حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض، ماذا صنع بها؟ دخلت النار. فما بالكم هذا ايذاء هره، فما بالنا بمن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لا تعرض النصوص القرانيه والنصوص النبويه على العقل حتى يقول انها صحيحه او غير صحيحه، لكنها توافق العقل السليم الذي لا هوى عنده. الحمد لله رب العالمين. معنى كلمة رب معناها انه المالك ده في اللغة، وانه السيد سبحان الله، وانه المربي، وانه القيم، وانه المنعم. فهو سبحانه وتعالى انتم ونحن وجميع البشرية ملك له. ولذلك لما تنزل قضية او مصيبة او ابتلاء على المؤمن يقول من الذي ابتلاني بهذه المصيبة؟ المصيبة جت من ايه؟ ان الله هو الذي ابتلاني. من الذي ابتلاني؟ الله، وهو ايه؟ وهو الرب سبحانه. طيب الرب يربينا على مواعيد كرمه، زي ما الولد عندك 5 سنوات ويقتضي عمليه جراحيه ويخاف من غرفه العمليات ويخاف من الاطباء ووضعين كمامات وغرفه العمليات والالات، وبعدين يعني كلما يعني فكر في ان اباه والذي كان سبب في ادخاله هذه العمليه، الولد لضيق فكره يقول يا ابتي اين الرحمه؟ اين الرحمه؟ كيف انت اب؟ كيف انت عطوف علي؟ كيف انت حنون علي؟ ولكن الولد لصغر وضيق افقه وقلة تفكيره يظن ان اباه يريد ان يضره. ولله المثل الاعلى. الله يبتلينا بالايه؟ يبتلينا بالنعم وينعم علينا بالبلوى. قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. فيجي سبحان الله العظيم العملية الجراحية بعد ما تنتهي الولد يعافى ويشافى وينمو سبحان الله، ولو ظل هذا العضو اللي كان عمله في عملية هكذا مريضا كان ربما قضي عليه. فيحمد عندئذ أباه. ولله المثل الأعلى. أنت تدخل في المصيبة، تدخل في البلية، تقول من الذي ابتلاني؟ الله. الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ هو الرب، وهو يربيني، وطالما أنه هو الذي فأنا بعينه. يعني بعينه؟ يعني أنت لما تنزل عليك مصيبة أو ابتلاء اسأل نفسك سؤال، هذه المصيبة التي نزلت علي وهذا الاختبار الذي اختبرني الله به بعين الله ام بعيدا عن عين الله؟ هذا سؤال. اول اجابة انما هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. طيب الله عز وجل يعلم ان هذا العبد لا يصحه الا المرض فيبتلي بمرض، يجعل بعد ما كان دعاء العبد باردا اصبح ساخنا، وبعد ما كانت صلاة العبد غير خاشعة أصبح خاشعا. ولما العبد يبتلى بالفقر يبتدي يدعو الله، يا رب أغنني، يا رب أعطني، يا رب أرزقني، يا رب يا رب. سبحان الله، لماذا؟ لأنه لو أعطاه المال وأعطاه الصحة وأعطاه سبحان الله العلم وأعطاه المكانة الاجتماعية، طيب سبحان الله، طيب فرعون ماذا صنع به؟ أعطي من كل شيء، من كل شيء، ملك وطغيان ومال ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت ما أريكم إلا ما أرى. فإلا وصل به قال أنا ربكم الأعلى. يا سطار يا رب، ألطف يا لطيف. ليه؟ لأن العبد

هو الخط المستقيم فورا، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحان الله العظيم. صراط الذين انعمت عليهم. طب واحد يقول الله، طب ليه ربنا لم يقل او القران لم ياتي صراط الذين تنعم عليهم؟ لا، صراط الذين انعمت اللي سبقت لهم من الله الحسنى. لان لو صراط الذين تنعم عليهم حذفت المرسلين واتباع المرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم واغفل كل الايه الصالحين وايه وانت تثبت نعمه الله عليهم وتنضم اليهم صراط الذين انعمت عليهم. فاذا من لم يحمد الله فهو مغضوب عليه وضال، والعياذ بالله رب العالمين. ليه؟ لانه اذا حمد خرج من هذه الايه فهو ضال، ومن لم يقر بان الله هو رب العالمين فهو ايضا مغضوب عليه وضال، والعياذ بالله رب العالمين. اذا تضمنت الفاتحة على الدين كله بركنيه، ركن الايمان وركن العمل الصالح. واحد يؤمن غيب او من بالله انه واحد لا شريك له ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله والقران كتاب والى اخره، هذا ايمان. اذا لم يصلي ويصوم ويزكي ويامر بالمعروف ونهى عن المنكر ويستقيم على طريق الله ويجتنب ما حرم الله من ربا وسرقه والى اخره، يبقى اذا هو حصل خلل في ايه؟ فيما تضمنته فاتحه الكتاب. اذا فاتحه الكتاب ام الكتاب هي تتضمن كل هذه المعاني. فانت عندما تقرا في سبحان الله العظيم كتاب الله تتدبر كل هذه المعاني الجميله التي هي في كتاب الله. طبعا هذه عناوين سريعه افتح لكم بها مجال التدبر، وانتم اهل تدبر واهل فكر. ليه؟ لان مثلا يعني لما تفتح المصحف كده يقول ايه مثلا يعني، واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمه. تقول الله، تجاره او لهوا امرين انفضوا اليها، الى ايه؟ الى التجاره. طب وفين الله؟ ليه ما قالش انفضوا اليهما؟ لا، هو لان اللي خلاهم ينفضوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التجارة. وبعدين بعدها فورا يقول ايه ربنا سبحانه وتعالى وسبحان الله، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. تقول الله، الاول قدم التجارة، واذا رأوا تجارة او لهوا، جي في بعدها على طول ايه قل ايه قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. طب ليه قدم الله؟ قال لك لان مش كل الناس منشغلين بموضوع التجارة. يعني انا واحد زي حالاتي كده غير يعني ما تشغلني التجاره، لا بيع ولا شراء، مش مهمتي. لكن قد يشغلني ويشغل امثالي ويشغل الناس قضيه اللهو، لان اللهو ده مساله ايه عامه. فانظر الى الكلام سبحان الله العظيم. يعني كل الناس قد تشتغل باللهو، لكن مش كل الناس تشتغل بالتجاره. لكن الايه نزلت في الذين انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم انشغلوا بتجارتهم او القافله التي جاءت. وكان لما القافله تيجي تسبق بطبل وزمر وتصفيق واعملوا لها ايه زي مهرجان سبحان. فالناس ايه تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي معه في المسجد الا 13 رجلا. هذه يعني عناوين سريعه من بعض من بلاغه كتاب الله سبحانه وتعالى. اول اتصال ان شاء الله من الاخت ام محمد من دبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، كيف حالك دكتور؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك يا بنتي. الله يخليك. عندي بالنسبه لسوره الفاتحه، ايوه، انا من عمري يعني كتير وقرات كتير، بس مش عارفه اول مره بنتبه انه سوره الفاتحه اللي هو فيها الايه الاولى هي بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه نعم، من فتره بسيطه بس انتبه. فهلا ليش طيب هي الايه الاولى وبقيه السور بتكون بسم الله لحالها؟ نعم، لان هذه يقال ان سوره الفاتحه نزلت مرتين او نزلت مرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مره في مكه ومره في المدينه. والقرآن كان ينزل منجما، والفاتحة هي خامس سورة تنزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلقد سبقتها اقرأ، وسبقتها المزمل والمدثر والقلم لينون والقلم المنصور، ثم الفاتحة. فلما بدأ بالبسملة كأنها فاتحة الكتاب، فكأن الكتاب لا يقرأ إلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا والله أعلم. اتصال من أخت من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي، يا مرحبا. حضرتك تداري يا شيخ ان احنا عارف انا تعبانين كثير. بنت ربنا سبحانه وتعالى يا بنت يشرح صدركم ويسر امركم ويتولاكم برعايته ويقيمكم على طريق الله ويثبتكم انتم وكل مسلم ومسلمة في مشرق الارض ومغربها ان شاء الله رب العالمين. الله يثبتكم يا رب. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك يا بنت. شكر الله لك. ولا تنسون انتم من صالح الدعاء. بارك الله فيكم. شكر الله لك. ايوة. الله سبحانه وتعالى يعني ونحن نتأمل ونتدبر هذه المعاني العظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى. مثلا مثال الى ان يأتي اتصال اخر. نقرأ سورة البلد. لا اقسم بهذا البلد. وانت حل بهذا البلد. العلماء يقولون لا اقسم اي اقسم. اي اقسم بهذا البلد. وفي علماء ومفسرين يستريح الانسان لهذا التفسير يقول ايه. جمعت مكة شرف البلد وشرف المقيم بها صلى الله عليه وسلم. طب الاول اعود بعد لان اتصال من السويد. اخ ابو عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ. مرحبا. ان شاء الله يا زين. الله يرضى عنك. اشهد بالله انك بلغت وكفيت ووفيت. الله يرضى عنك. واحب اقول لك يا شيخ احنا بالدول الاسكندنافية نتابعك اول باول اللي هي النرويج وفنلندا والدنمارك والسويد. وانا عم بتصل بك من السويد واقول لك جزاك الله خير عنا وعن الاسلام. ونشهد ان يوم القيامة نشهدك بانه انت كفيت ووفيت حقيقة. الله يرضى عليك. وانا اتصلت على اتصالي اليك بس حبيت اشكرك وجزاك الله خير بخير عنا وعن المسلمين. بارك الله والسلام فيك. عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. وفي كل المسلمين في الدول الاسكندنافية. والله يا بني انا ما زلت مقصرا نحو ديني. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ما لا تعلمون وان يجعلنا خيرا مما تظنون. وهذا من حسن ظنكم. بارك الله فيكم وثبتكم ويسر الايمان اليكم ويسر قلوبكم الى دين الله سبحانه وتعالى وثبتكم وطرد عنكم وعن ابنائكم وبناتكم وزوجاتكم شياطين الانس والجن ان ربي على ما شاء قدير. سورة البلد ايضا من ضمن شوف القرآن تدبر جمعت بين شرف المكان شرف البلد وشرف المقيم بها صلى الله عليه وسلم او في اتصال من الشارقة وبعدين ارجع لأو هذه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرت الدكتور عمر بارك الله فيك وجزاك الله خير عظيم عن الأمة. يبارك فيكم يا رب. وبارك الله لنا في عمرك وفي علمك. الله يرضى عنكم يا بنتي. بالنسبة لسورة الفاتحة حضرت الدكتور. أيوة. عمر. أيوة. فيها أركان العبادة القلبية. نعم. الحمد لله رب العالمين الحب. نعم. والرحمن الرحيم رجاء. نعم. ومالك يوم الدين الخوف. ما شاء الله. فتضمنت أركان العبادة القلبية. نعم. الحب والرجاء والخوف. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لي طلب عند حضرتك الدكتور بالنسبة لكلمة مثاني. نعم. السبع المثاني. نعم. فما تبين لي معنى السبع المثاني لو سمحت. وإذا ما في مانع عند حضرتك بالنسبة لي صوت التكوير والصبح إذا تنفس أريد. نعم. بيان و حاضر. توضيح لي الصبح إذا تنفس. حاضر. حاضر. إن شاء الله. حاضر. وجزاك حاضر. الله خير. بارك الله فيك. أخت أم محمد من السعودية وبعدين نجاوب الأخت الكريمة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك يا الله. الله يرضى عليك. كان سؤالي يا شيخ أنا تعودت منذ صغري عن التخليص في كل شيء. لكن في الأوانة الأخيرة يعني بعد كل استخارة لا أجد خيرا في هذا. فسؤالي هل ممكن أن لا تقبل الاستخارة؟ وأسف إذا كان خارج موضوع الحلقة. طيب. أم هي كثرة الذنوب تجعل لا هو بارك الله فيك. ربما أنت تستخير السؤال خارج الموضوع خارج. لكن يعني ربما أنت تستخيرين في أمر يعني قد يكون فيه خير لك. فيما ممكن يكون استخيري عدة استخارات وراء بعضها. والله سبحانه وتعالى يبين لك أنه لا خير فيما تستخيرين فيه. فتتوقفي عند نتيجة الاستخارة سواء بانقباض صدر او عدم تيسير الامر. وكما يقولون علامة الاذن التيسير. فاذا استخرت في امر وجدت انه غير ميسر فهذا دليل على انك يجب الانصراف عنه. اما الاخت الزهراء وهي تتكلم عن ان الفاتحة فيها العبادة القلبية فيها ثلاثة اركان للقلب وهو المحبة والخوف والرجاء. وقال العلماء قلب العبد كالطائر. والطائر عندما يطير له رأس وجناحان. والرأس هو محبة الله وجناح من الخوف وجناح من الرجاء. اخر قبل ما نختم هذه الحلقة قبل الدعاء ان شاء الله, يعني لا اقسم بهذا البلد قلنا, او ان تكون نفي للقسم فعلا, انني الله يقول لا اقسم بهذا البلد اذا لم تكن فيه انت يا محمد بعد خروجك, ولا اقسم وانت مستحل فيه قتلك في هذا البلد, اما يقسم رب العباد اذا كنت فيه موجودا يا رسول الله. والله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم, وأن يبارك فيكم, وأن يجعلنا من المتدبرين للقرآن, وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته, وأن يرزقنا هذا النور, وأن يختم لنا ولكم بالصالحات, وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى, وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. ويعني الحمد لله رب العالمين. لعلني قلت يعني قلت علامات كثيرة يعني سريعة في سورة الفاتحة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم, نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, لا تنسوني من صالح الدعاء, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.